Hello.

تقول ورحمته لاتبعتم

كان على كل شيء وقودا وعلى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة واستغفر الله وَذَا تَكُلِّ الْخَالِ

ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير صدق الله.